من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله عليها من الصلوات. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها. فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، الصلاة عماد الدين وركنه الركين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ولعل في مقدمة الأولوة اليوم إشارة إلى الصلوات الخمس والنفل من الصلاة. فالصلاة هي أول فريضة في الإسلام، شرعت ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بنحو سنة ونصف. والصلاة مستمعين الكرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صلاة مفروضة فرض عين وهي الصلوات الخمس، وصلاة مفروضة فرض كفاية وهي صلاة الجنازة، وصلاة النافلة فتشمل المسنونة والمستحبة. والفرائض مستمعين الكرام هي كل ما أوجبه الله تعالى على عباده، والصلاة من أعظمها، والنوافل وكل ما زاد على الفرائض، والصلاة النفل من أعظم النوافل، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، أي خير شيء وضعه الشارع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. مستمعين الكرام، فقد فرض الله تعالى على كل مكلف من أن الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما القرآن فبقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وأما فرضيتها بالسنة كما ورد في لؤلؤة اليوم، عنها بطلت صلاته سواء أكان الكلام عمدا أم سهوا. وثاني شروط الصحة: ترك الأفعال الكثيرة المؤدية إلى بطلان الصلاة، والقاعدة فيها أنه إذا رآه الرائي ظن أنه في غير صلاة. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة.